أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية. يقول السائل هذا سؤال, يقول أنه في هذا الزمان كثر السؤال بسم الله التسول. إيش؟ يتسول بسم الله. يتسول, يسأل هل يجوز هذا؟ وش يسأل, وش يقول؟ ايه يقول يتسول, يقول أسألك بالله أن تعطيني كذا, كثر هذا. لا لا لا يجوز هذا, تبين أو سمعناه بالحديث أنا لا يجوز أن يسأل بالله أبدا, أمرا دنيوية لا يجوز أن تسأل بالله. ويقول إذا سأل بالله هل يعطى أم لا؟ على المسؤول أن يعطي إذا كان قادرا وقد سئل أمرا مباح, لأن كونك تعطيه هذا تعظيم منك لله الذي سئلت به, لأنه كما سمعنا في الحديث ملعون من سأل بالله وملعون من سئل بالله فمنع سائله. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم بيع القطط وشرائها, القطط الأليفة؟ من هم؟ القطط إيش؟ لبسها القطة قطة؟ أي البس أي وش فيها؟ يقول ما حكم بيعها وشراؤها؟ هذا الظاهر لي والله أعلم أن فيه خلاف والأولى تركها لأن فيها شبهة, ومن اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه, ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ قراءة الفاتحة؟ نعم في الصلاة الجهرية؟ نعم يعني خلف الإمام؟ أي نعم. هذا واجب, ركن من أركان الصلاة, لا يجوز الإنسان يترك القراءة ولو كان معموما, لأن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة سواء إمام أو مأموم أو منفرد, كما في قوله عليه الصلاة والسلام كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يعني فاسدة. فالواجب الإنسان يقرأها حينما يقول آمين يقرأها, فإن تمكن من إكمالها يكملها, وإن ركع الإمام قبل أن يكملها يركع ولا شيء عليه لئلا تفوت الركعة. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل من السنة التهنئة بالعام الجديد؟ ما سمعنا بهذا. ثم إن العام يعني مسألة يعني تحديد العام الجديد هذا ما نشأ إلا على زمن عمر رضي الله عنه, يعني ما كان يعني هناك سنة معينة تبدأ وتنتهي, كانوا قبل ذلك يحددون الحوادث وأمورهم يؤرخونها بأكبر حادثة قريبة, مثلا حادثة بدر, حادثة أحد, عام كذا, عام مثل ما يقول ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. ما كانوا يعني يعتبرون السنة القمرية هذه أنها بداية سنة من جديد, أنها تبدأ من محرم وتنتهي بذي الحجة, حتى كان زمن عمر رضي الله عنه فأراد أنه يجمع الناس على تاريخ واحد يتفقون عليه حتى يؤرخون فيه أعمالهم وأيضا عباداتهم تكون معروفة على حسب الأشهر. فاتفق مع الصحابة, تشاوروا وقالوا أحسن ما يكون يعني أحسن حدث هو هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، الواجب أن نؤرخ بها فهي أفضل حدث. فلما رأى عمر رضي الله عنه أنهم اتفقوا على ذلك، على هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا هجرته في ربيع الأول والعام والسنة القمرية تبدأ من محرم، فلذلك رد يعني مثلا شهرين، وقال إذن نجعل السنة التاريخ الإسلامي ونسميها الهجري يبدأ من محرم، فنجمع بين الهجرة وبين السنة القمرية، ما دام أن السنة القمرية تبدأ من محرم فتكون هي تاريخنا، ومن ذلك اليوم إلى اليوم هذا هو التاريخ الإسلامي. فإذا ما فيه سنة كانوا يهني بعضهم بعضا بها، وما ما لم يكن شيئا توارثه الصحابة وأثر عنهم أو عن النبي عليه الصلاة والسلام فيعتبر بدعة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أحج عن أبي مرة أخرى؟ إن استطعت أن تحج عن أبيك مرة أخرى ومرات أخرى فافعل، فإن ذلك من البر، والبر لا يضيع منه شيء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الصلاة إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن يجعل القبر في جهة القبلة؟ هل يستطيع؟ يقول: هل يجوز الصلاة إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أن يجعل القبر في جهة القبلة؟ لا يجوز أن يستقبل القبر في صلاته ولا أيضا في دعائه، بل يستقبل القبلة في صلاته وفي دعائه. وإياكم الغلو، فإن الغلو أهلك من كان قبلكم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الصيام في صيام شهر الله المحرم؟ هل أنه مستحب؟ إن شهر الله المحرم هو أفضل شهر بعد رمضان، كما سئل عن النبي عليه الصلاة والسلام عن أحب الصيام إلى الله، قال: شهر الله المحرم الذي تدعونه عاشورا، وأفضله العاشر والتاسع أو العاشر والحادي عشر، هذا إذا لم يريد الإنسان أن يصوم أكثر. وصيام عاشورا يقول عليه الصلاة والسلام: أرجو أن يكفر الله به السنة التي قبله، كما أن يوم عرفة يكفر به السنة التي قبله والسنة التي بعده. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة وجد اليهود يصومون اليوم العاشر من هذا الشهر، فسأل من سبب صيامهم له، قالوا: إن هذا يوم مبارك، يوم نجى الله به موسى وقومه وأهلك الله فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه تبعا لموسى. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وكان في البداية صيامه واجب، لكن لما فرض رمضان صار صيام ما عدا رمضان نافلة، سواء عشر ذي الحجة أو تسع من ذي الحجة أو شهر الله المحرم أو ثلاثة أيام من كل شهر، كلها صار نافلة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقول: ما حكم تربية الحمام أو بيعها وشرائها؟ ما حكم بيع وتربية الحمام؟ تربية الحمام ما فيها بأس، إذا كان الإنسان يحسن إليها ولا يقصر في حقها. مكة والمدينة؟ ها؟ مكة والمدينة. مكة والمدينة إذا جاء بحمام من خارج مكة والمدينة جاء بها بضاعة اشتراها من الرياض من أي مكان فلا بأس بذلك ما دام أنها يعني قد اشتراها ولم يأخذها من حمام مكة ولا المدينة. يقول السائل أحسن الله إليكم: أرى بعض الناس في قصر الصلاة وخاصة إذا دخل مع الإمام المقيم في صلاة العشاء بنية المغرب، إذا قام الإمام للرابعة هو يجلس، فهل صلاته صحيحة؟ يجلس حتى التشهد، فهل صلاته صحيحة؟ الواجب أنه إذا دخل معهم في صلاة العشاء بنية المغرب أنه إذا قام الإمام للرابعة يجلس ويتشهد ويسلم ينوي الانفصال ثم يقوم ويكبر معهم في الركعة الرابعة فبنية العشاء فيصلي لعله يدرك الرابعة معهم تكون هي الركعة الأولى له ثم يقضي بعد ذلك. أحسن الله إليكم. يقول امرأة تسأل: مات لها طفلة في يومها الأول من ولادتها، قال هل صحيح أن هذه الطفلة تشفع لها عند الله؟ الطفلة على كل حال الطفل إذا مات فإنه شافع إن شاء الله لوالديه، ولذلك عند الدعاء عند الصلاة على الميت إذا مات الطفل ويصلى عليه قال اللهم اجعله ذخرا لولديه وفرطا وشفيعا مجابا، كذلك يعني يستحب أن تذبح عقيقته لأن كل مولود مرهون بعقيقته، قالوا مرهون بعقيقته يعني لا يشفع لوالديه إلا إذا ذبحت عقيقته. فعلى كل حال من مات له صغار فإنهم يشفعون له إن شاء الله. يقول أحسن الله إليكم: ومن صيغة التعزية كيف يعزى؟ يقال أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لفقيدك أسكنه الله الجنة وأجاره من النار، ثم يحثهم على الصبر وعدم الجزع هكذا. يدعو للطفل أو للوالد لوالدين؟ لا يدعو للوالدين، الطفل صغير ليس عليه ذنوب وليس عليه شيء حتى يدعى له. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.